الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. والآية بعدها وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. في الآية الأولى التحذير من أمن مكر الله عز وجل، وضد الأمن الخوف. والمكر في أصله معنى التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والمكر لا يضاف إلى الله عز وجل إلا على وجه التقييد لا على وجه الإطلاق، فإنه إذا كان على وجه التقييد كان مدحا، كما قال عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية التي بعدها التحذير من القنوط واليأس من رحمة الله، فمهما يفعل العبد من المعاصي والذنوب والخطايا فإن رحمة الله أوسع. لو جئت ربك بذنوب إلى السماء وشاء أن يغفرها لك لغفرها، فلا تقنط ولا تيأس. فضد الأمن الخوف والحذر والوجل، وضد القنوط الرجاء. فكن عابدا لله سالكا إليه بين الخوف والرجاء. الخوارج عبدوا الله بالخوف وحده، والمرجئة عبدوا الله بالرجاء وحده. الأولون ضالون زائغون، والمرجئة كذلك، وأهل السنة وسط بين هاتين البدعتين، توسطا محمودا، ليس بالتوسط المذموم الذي يزعمه البعض: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا، بل توسط جمع الحق الذي عند هؤلاء أو الحق الذي عند هؤلاء، وترك الباطل الذي عند هؤلاء وترك الباطل الذي عند هؤلاء، فهو نور بين ظلمتين ما عليه أهل السنة والجماعة، وحق بين باطلين، واتباع بين بدعتين. فنحمد الله عز وجل. ففي هذا الباب إيجاب عبادة الله عز وجل بين الخوف والرجاء، والتحذير من الأمن من عذاب الله ومن مكر الله، والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله. يقول في الشرح: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، لأنه ينافي الخوف والوجل. والخوف من الله توحيد، والأمن من مكر الله عز وجل قد ينافي أصل التوحيد وقد ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والآئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قال المفسرون: وهم نائمون أي لا وجل عندهم ولا خوف عندهم ولا حذر، لأن الخائف لا ينام، ولأن القلق لا تغمض عيناه ولا تكتحل بنوم، أن الخوف والقلق والفزع يقلقه ولا ينام، دل على أنهم في راحة وبحبوحة من العيش، آمنون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، دل ذلك على أنهم لا يحتاجون إلى الاكتساب والاقتيات، لأنهم لو كانوا بالضحى يحتاجون إلى هذا لذهبوا لطلب الرزق، دل على أنهم كانوا أغنياء في سعة من العيش ومع ذلك يلعبون ضحا. فإذا كانوا هم نائمين بالليل غاطين في نومهم وسباتهم وغفلتهم، وبالنهار ضحا يلعبون، دل هذا على أنهم كانوا في رغد من العيش، وسع الله عليهم بالنعم والأرزاق استدراجا لا رضا بما هم عليه. قال: أفأمنوا مكر الله، تركوا الخوف والوجل والقلق وما قدروا الله حق قدره، ما وقروا الله حق توقيره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إن الرجل إذا توالت عليه الأنعام والأرزاق والأموال والدنيا ثم هو سادر متماد في معصية الله في الجرأة على الله فهو خاسر، ولو كان في الظاهر أنه فائز بالدنيا خاسر، لأنه لم يقم بحق الله فيما أنعم عليه. أي الهالكون، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. إن الدين لا يؤتيه الله إلا من أحب، والدنيا يؤتيها الله من أحب ومن لا يحب. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وهذا في الغالب، هذا في الغالب قد يكون ينعم الله عز وجل ويسع على عبد وهو راض عنه، لا بأس. ولذا كلام الحسن هذا في الغالب من أحوال الناس. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، استأصلهم الله، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله، لا تكون هذه النعم وهذه الأرزاق استدراجا. لا زال ربنا يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ونحن نقابل هذا بالعصيان والإعراض والغفلة والجحود والإنكار. قالوا في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، أوضح من كلام الحسن البصري. ولذا كلام الحسن البصري هذا في إسناده ضعف، وفي الحديث أي المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. رواه أحمد، استدراج أي مكر، مكر، فاحذر مكر الله. ومن رحمة الله عز وجل كما في الحديث أنه لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فإن أمنه في الدنيا خوفه يوم يجمع عباده، وإن خافه في الدنيا، العبد خاف الله في الدنيا قبل الممات وعمل بمقتضى هذا الخوف، أمنه الله يوم القيامة. لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، وهذه سنة الله كما في هذا الحديث. ومن الأمن من مكر الله، قال إسماعيل بن رفع، إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، كلام معناه صحيح معتبر. رواه ابن أبي حاتم، ما اسم ابن أبي حاتم عند أخينا محمد هلال؟ عبد الرحمن بن هرمز، ما اسمه؟ أحسنت، أبو محمد عبد الرحمن صح؟ طيب ما اسمه أبي عندك أيضا؟ أبو حاتم، ما اسمه؟ محمد بن إدريس الرازي، محمد بن إدريس الرازي. والشافعي اسمه محمد بن إدريس الشافعي. رواه ابن أبي حاتم في التفسير، يعني تفسير هذا مطبوع ومحقق، وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف، يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. إذا سئلت هل الله ماكر؟ فلا تنفي مطلقا ولا تثبت مطلقا، إنما اثبت المكر على وجه التقييد، يمكر بمن يمكر به وبأوليائه، كذلك الاستهزاء والسخرية والخديعة والكيد، معناه هذه الصفات المقيدة وليست بالصفات المطلقة. الرحمة صفة مطلقة، العلم صفة مطلقة، السمع صفة مطلقة، البصر صفة مطلقة، أما الصفات المقيدة فقد ذكرناها. قال وقول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، اليأس من الفرج، اليأس من رحمة الله. ومشى الملائكة إلى الخليل عليه السلام فقدم لهم عجلا حنيذا أو عجلا سمينا، فلم يأكله لأنه ليس من عادة الملائكة أن يأكله أو يشربه، فأوجس في نفسه خيفة، فبشروه بإسحاق فقال أبشرتموني على أم السني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق الوعد الصادق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، انظر إلى علم الخليل عليه السلام الذي حكاه لنا القرآن. نعم، ومن يقنط من رحمة ربه يعني ييأس من روح الله من فرجه من رحمته. قال وهو يقابل الأمن من مكر الله. القنوط في طرف والأمن في طرف، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، يعني لا يبالغ في الخوف فيقع في القنوط، ولا يبالغ في الأمن فيدع الخوف، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. أنبياء الله ورسله كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، يعبدون الله رغبا ورهبا، يجمعون بين الرغبة وبين الرجاء، وهذا مقام الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، مقام الرجاء. نعم، الرجاء في رحمة الله، الشوق إلى الله، فإن لم تكن تراه، فإن لم تتحقق من هذا المقام وتصل إليه فإنه يراك، فاحذر منه مقام الخوف. مقام الخوف، فالإحسان هذا إن بنى على الرجاء والخوف. المحسن يسير إلى الله بين جناح الخوف والرجاء. قال فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان، عاذنا الله وإياكم، ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه طمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حق قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرت الملائكة بابن إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فلا تكن من القانطين أي من الآيسين. وفي الحديث عجب ربنا من قنوط عباده، لما يكون القحط والجذب واشتداد الحال وقلة المؤنة ارتفاع الأسعار وقلة المؤنة والحاجة، عجب ربنا من قنوط عباده، ربما يصيب الرجل القنوط. لكن الإنسان عندما تمر به الشدائد ويرجع ذلك إلى ذنوبه ومعاصيه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح ما بينه وبين الله، يوشك ربنا عز وجل أن يغير ما به من شدة وما به من ضر. أما ما ترون من أحوال المسلمين اليوم فحال عجيبة مع الله سبحانه وتعالى، حال عجيبة، نعم الله عز وجل تحيطهم من كل وجه ويغلب عليهم الغفلة والإعراض، لا سيما في الشباب، فإن الشباب مظنة للغفلة مع الفراغ، شبابه وفارغون، وأموال متدفقة، فماذا ينتظر؟ إن لم يكن دين يردع، إن لم يكن إيمان ينهى عن المعصية وعن الإثم، فماذا ينتظر؟ الشباب مع الأموال مع الفراغ يكون ما ترون وتشاهدون، وإلى الله المشتكى. قال فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب، الزائغون التائهون، أو إلا الكافرون، فقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نفس المعنى. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، والراجح أن هذا الرجل ضعيف. عن عكرمة عن ابن عباس، ورجاله ثقات إلا شبيب بن بشر. فقال ابن معين: ثقة مختلف فيه، قال: ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، في إسناد هذا الحديث نظر من ناحيتين. الناحية الأولى سبب شبيب بن بشر، هذا الثاني أن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا سئل عن الكبائر، المراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أنه موقوف. والكبائر كبائر الذنوب التي ترتب عليها وعيد أو عقوبة أو حد أو لعن أو براءة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفي الإيمان عن صاحبه. فهناك منهيات لم يترتب عليها وعيد بالنار أو اللعن أو العقوبة في نص من النصوص، وهناك منهيات أخرى رتب عليها عقوبة بالنار أو اللعن أو البراء من الله ورسوله أو نفي الإيمان عن صاحبها، فالثانية هذه من الكبائر. فعندنا المنهيات على ثلاثة أقسام: صغائر، ودون الصغائر ما كان متوعدا عليه بعقوبة أو لعن أو حد من الحدود، فهذا من الكبائر. والشق الثاني منها ما ليس متوعدا عليه، وكل هذا من المحرمات التي نهى ربنا عنها. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. بدأ بالأهم فالأهم، وهذا فيه تنبيه لنا عند التعليم للغير وعند توجيه الغير: تبدأ بالأهم فالأهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا لا يغفره إلا بالتوبة منه. ولذا في الحديث الدواوين 3: ديوان لا يغفره الله، وديوان يغفره الله، وديوان لا يتركه الله. الديوان الذي لا يغفره هو الشرك الأكبر، ديوان الشرك الأكبر الذي تلبس به صاحبه ووافى به ربه. الديوان الذي يغفره هو ظلم العبد لنفسه، والديوان الذي لا يتركه المظالم بين العباد. قوله واليأس من روح الله، أي قد جاء الأول. عندكم الأول؟ ها؟ لا؟ أي نعم، اللي عنده الأول ضر زائد. جميع النسخ إلا النسخ التي معنا فيها قطع الرجاء والأمل ولا؟ ها؟ عندك يا شيخ؟ الرجاء الأول والأمل؟ صح؟ الظاهر أنها مقحمة. طيب، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخاف ويرجو، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قال والأمن من مكر الله، أي من استدراج العبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة. ومن أحسن ما رجع في هذا كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي الفطيم مكي. بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. وضابطها أي الكبيرة ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو غضب أو عذاب، زاد شيخ الإسلام رحمه الله، أو نفي الإيمان أو نفي الإيمان. قلت من برئ منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا، هذا معنى البراءة. أو تأتي البراءة صريحة، من البراءة أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من فعل كذا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 700 أقرب منها إلى 70، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأنه لم يتب بل أصر وتمادى وكررها وبقي عليها، ففيه استخفاف بقدرة الله وعظمته. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، توفي في العام 31، له المناقب الكثيرة والفضائل الشهيرة، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. لا شك أن أكبر الكبائر الإشراك بالله. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يدخل في هذا الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر، لأن الأصغر أكبر من الكبائر التي هي دون الشرك. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، عدم الخوف والوجل والحذر من عذاب الله واستئصاله وعقوبته وسخطه، والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. اليأس من رحمة الله الواسعة، فالله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم، رحمن رحمة واسعة، ورحيم رحمة واصلة، واصلة إلى المخلوق. فلماذا اليأس؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء وجئت ربك لا تشرك به شيئا لغفر لك على ما كان منك ولا يبالي. قال واليأس من روح الله، أي من رحمة الله ومن فرج الله، ففرج الله قريب وانتظار الفرج عبادة. قال رواه عبد الرزاق الصنعاني في كتاب التفسير وهو مطبوع محقق متداول. قال ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته. وفي حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا بالإجماع قوله والقنوط من رحمة الله. قال أبو السعادات وأشد اليأس، ييأس من رحمة الله. وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، أي يسلك السالك بين عبادتين ومقامين، الخوف والرجاء، وكلها من العبادات القلبية. وهذه أبواب متتالية في بيان العبادات القلبية. سبق معنا باب في المحبة، وسبق معنا باب في التوكل، وسبق معنا باب في الخوف. هذا الباب كذلك من الأبواب التي تتعلق بالعبادات القلبية، فهي أبواب متتالية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متلاصقة مترادفة، يثني بالباب بعد الباب قبله. قال فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، أي يعتدل في خوفه، يتزن في خوفه، فلا يبالغ ولا يتنطع في باب الخوف فيبلغ مبلغ الخوارج، ولا يتساهل في باب الرجاء ويتوسع فيه فيكون مع المرجئة، لا هذا ولا ذلك. إنما أهل السنة والجماعة وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين أهل الرجاء والوعد وسعة رحمة الله من المرجئة، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة والخوف، في الصحة الخوف هكذا يخيل، لأن ما في واو، يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف. هذا عندك الواو؟ المهم أنا أقصد الواو، الواو التي بين الصحة والخوف، أنا أقول أيوة ليست موجودة. تبع شيخ أبو معاذ ليست موجودة، تعال شوي كده مشي العجلات شوي، أيوة زيد كمان دركسيونة كده. طيب فإذا خاف ولا يقنط، ها فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، الواو لا بأس بها، معنى الواو التين دي لا بأس بها، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون طب أن يقوي في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، هكذا الواو الثانية برضو تحذف. وهذه طريقة أبي سليمان الداران وغيره، قال ينبغي القلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه بين جناحي الخوف والرجاء. ففي حالة صحة لا بأس إن غلب الخوف، وفي حالة المرض وظن عن نفسه الموت ودنو الأجل يغلب جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية في مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، ما هي؟ ما هي تفسير آية الأعراف؟ ها؟ ما هي تفسير آية الأعراف؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الثانية تفسير آية الحجر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله. لا شك أن الأمن من مكر الله يجعل الإنسان في غضب الله وسخطه، هذا أمر يجعل الإنسان في غيه ليتوب، يجعل الإنسان معرض لعقوبة والاستئصال، يجعل الإنسان لا يشتاق إلى طاعة الله وإلى التوبة. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. إذن المطلوب الاعتدال والتوسط والاتزان بين جناحي الخوف والرجاء. بهذا نختم نحن وإياكم هذا الباب، ونختم به درسنا هذا في هذا اليوم. نصلي السنة ثم نستأذنكم وننصرف راشدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. المطلوب في عقد المريض مطلوب له دم. سلة الدم ايه دي؟ اللي عنده